حديث هزارو دوصدو بستو شش بي حديثي دا دي بحث ايتا كرن مرو ذكري السفر بكت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كيسي جابر كرة عبد الله خدشوي بابي رازي بتن ياغوتي كنا إذا صعدنا هكر جاركي أم ابسر عردك بلند كدباي كبرنا لبيجن الله أكبر وإذا نزلنا وهكر أمجور دهات بين خار سبحنا لبيجن سبحان الله